السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذه الحلقة 25 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل حول تفسير سورة المطففين. وكما جرت العادة فسنبدأ بمقدمة مختصرة عن هذه السورة الكريمة، ثم ننتقل إلى شرح آياتها وتحليل ألفاظها، وبعد ذلك نختم الكلام عن هذه السورة بذكر الفوائد والأحكام المستنبطة منها. فأقول مستعينا بالله عز وجل، هذه السورة الكريمة تسمى سورة ويل للمطففين، وهي بهذه التسمية في أكثر المصاحف وكتب التفسير، وأيضا تسمى في كثير من كتب التفسير وكذلك المصاحف تسمى سورة المطففين لذكر المطففين فيها، في قوله عز وجل ويل للمطففين. وأما عدد آياتها ف36 آية، وأما وقت نزولها فقد اختلف السلف والمفسرون في وقت نزولها، هل نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أم نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاف ناشئ باعتبارات مختلفة. فالذين قالوا بأنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة رأوا موضوعات السورة وجرسها والألفاظ المناسبة لموضوعات السور المكية وسياقاتها، فسياق هذه السورة في غالبه يتحدث عن موضوع الآخرة وما أعده الله للمؤمنين وما أعده للكافرين، جزاء أولئك وجزاء أولئك. والذين قالوا بأن السورة مدنية نظروا إلى ما ذكره الله عز وجل في أول هذه السورة متعلقا بالتطفيف، وهو التطفيف في الميزان، هذا أمر يتعلق بالمعاملات التي تكون بين الناس، وهذا الأصل أن يكون في السور المدنية، لأن السور المكية في غالبها تتعلق بتقرير مسائل الاعتقاد وأصول الأخلاق وأصول المعاملات. ولهذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا أخبث الناس كيلا، يعني كانوا يتعاملون بتطفيف الميزان، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين، يقول ابن عباس فأحسن الكيل بعد ذلك. وهذا يشير إلى أن الآية نزلت في قوم المؤمنين أو تخاطب أو فيها أو تعني طائفة من المسلمين. وهذا الأمر جعل بعض أهل العلم يتوسط فيقول هي نزلت بين مكة والمدينة. وعلى كل حال يعني هذه السورة في غالب موضوعاتها وأسلوبها يتجه اتجاه السور المكية، وبكل حال إن قيل بأنها مدنية أو مكية فإن كانت مكية فهي من آخر ما نزل بمكة، وإن كانت مدنية فهي من أول ما نزل بالمدينة. وأما موضوعات هذه السورة فيمكن أن نقال أن السورة تتحدث عن موضوعين، الموضوع الأول يتعلق بمعاملة من معاملات الناس، يتعلق بموضوع التطفيف في الميزان، وما يدل عليه هذا التطفيف وإن كان قضية محدودة لكن هذه المعاملة أو هذا الخلق في التعامل يدل على مظهر من مظاهر الظلم والتسلط الذي كان عليه الأغنياء وأصحاب القدرة والسلطة على الضعفاء البسطاء، فيتعاملون معهم بالتضفيف، فإذا كان لهم الوزن استوفوا الميزان بل زادوا، وإن كان لغيرهم نقصوا الميزان، ولا يفعلون ذلك إلا لما لهم من الغنى ولما في الناس وما في الناس من حاجة إليهم. هذا المظهر السلوك الاجتماعي والتعامل المالي القائم على الظلم وعدم الإنصاف والعدل، جاءت السورة لتعالج هذا المظهر بذيوله وما يدل عليه. الموضوع الآخر الذي تكلمت عنه السورة الكريمة هو موضوع اليوم الآخرة وأحوال الناس فيه، بين أبرار لهم النعيم وفجار لهم الجحيم، وصورة من صور نعيم أولئك وصورة من صور عذاب أولئك. والحقيقة يعني ما نراه في هذه السورة من ربط بين هذين الموضوعين، موضوع المعاملات الناس وموضوع العقائد، فيه تحقيق لحقيقة هذا الدين القائم على ربط أحوال الناس ومعاملاتهم وأخذهم وبيعهم باعتقادهم ويقينياتهم وأصولهم التي يعتقدونها. فهذا ربط بين السلوك والتطبيق والاعتقاد الذي ينطوي عليه القلب، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اعتقاد صحيح لا يوافقه العمل والسلوك. ننتقل إلى الفقرة الثانية المتعلقة بشرح الآيات وتحليل ألفاظها. قول الله عز وجل: ويل للمطففين. الويل كلمة دعاء بسوء الحال، وهي في القرآن مستعملة في معنى الوعيد بالعقاب، وفسرها بعض أهل العلم بجهنم. المطففين أصله من التطفيف، والتطفيف من الطف وهو النقص، والمعنى يتوعد الله سبحانه وتعالى بالهلاك والخسران والنار الذين يبخسون الناس وينقصون كيلهم إذا كالوا، ويبخسونهم بزيادة كيل أنفسهم ووزنه إذا وزنوا أو كالوا لأنفسهم. وقول الله عز وجل: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا بيان للتطفيف الذي يكون من هؤلاء المطففين. وقوله إذا اكتالوا، الاكتيال افتعال من الكيل، مثل الابتياع افتعال من البيع، يعني إذا اكتالوا يعني إذا كالوا. وقوله يستوفون، الاستيفاء أخذ الشيء وافيا غير ناقص، والمعنى أنهم إذا أخذوا كيلهم أو وزنهم من الناس أخذوه تاما غير ناقص، وإذا أعطوا الناس كيلهم أو وزنهم نقصوا منه فلم يوفوهم حقهم ظلما ولؤما. قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذه الآية استئناف نشأ عن الوعيد لأولئك المطففين، فهو هذا الاستئناف ساقه الوعيد الذي تقدم للمطففين. والهمزة فيه في قوله ألا استفهام يتضمن معنى التعجب، فهو لا يراد به الاستفهام حقيقة وإنما التعجب من حالهم الدال على عدم إيمانهم بالبعث، بل ولا حتى مجرد الظن ظنهم بالبعث. إذن معنى الآية: ألا يقع في حس هؤلاء المطففين وظنهم أنهم سيبعثون يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي تقع فيه أهوال عظيمة ويحاسبون على تطفيفهم. وفي قوله ألا يظن مبالغة في ذمهم، بمعنى أنه لم يقع في ضمائرهم ولا خلدهم ولو مجرد الظن بأن هناك آخرة وأن هناك جزاء وحساب على أعمالهم وعلى ظلمهم وتطفيفهم، وهذا يوحي بشدة غفلتهم وبالغ إعراضهم. قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا بيان لذلك اليوم الذي وصفه عز وجل بالعظيم، يعني ذلك اليوم العظيم هو يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو يوم قيام الناس أمام ربهم للحساب. وقول وفلام في قوله لرب العالمين بمعناها بمعنى لأجل، يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني لأجل رب العالمين لحسابهم وجزائهم على أعمالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قول الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، هذه الآيات استئناف ابتدائي بمناسبة ذكر القيامة، وفيه تعريض لهؤلاء المطففين بأن يكونوا من الفجار، أو أن يكون جزاؤهم ومصيرهم أن يكونوا من الفجار يوم القيامة، وبين جزاء ومصير أولئك الفجار. واللام في الفجار للاستغراق، فالآيات الكريمة رد على المطففين بأن الأمر ليس كما يعتقدون من عدم البعث، ثم أخبر عز وجل عن كتاب الذين فجروا في أعمالهم أنه في سفال وخسار في الأرض السفلى. وأصل مادة سجين، يقول عز وجل في سجين، أصل مادة سجين من سجنة، وهي تدل على التضييق والحبس، ومنه السجن المعروف. والمراد بسجين هنا الأرض السفلى، كما في حديث البراء بن عازب في صعود روح الكافر إلى السماء، يقول ثم أمر الله بأن لا تدخل السماء، يعني تلك الروح، يقول صلى الله عليه وسلم فيقول الله اكتبوا كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى. فالمراد بالسجين هنا الأرض السفلى. ولتهويل أمر هذا الكتاب استفهم على طريقة القرآن في الاستفهام عن سجين، وبين أن كتابهم قد فرغ منه، يقول عز وجل لفي سجين وما أدراك ما سجين، فهو استفهام قصد به التهويل. وقوله كتاب مرقوم يعني مكتوب، لأن الرقم أصله في اللغة الكتب، فالمرقوم المكتوب كتابة بينة، وهو الحقيقة تأكيد لما يدل عليه لفظ الكتاب من الكتب، فإن قوله إن كتاب الفجار دلالة على أن هناك كتاب قد كتب، ثم تأكيد بقوله مرقوم يعني كتاب مكتوب، هذا دلالة على أن الكتب كتب واضح بين، وهو دلالة أيضا على أنه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وأن الرقم الذي كتب فيه والكتابة التي دونت في هذا الكتاب لا يزول، لا تزول، كما أن الخيط الذي على الثوب لا يزول. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم يقوم الناس لرب العالمين، فالهلاك والثبور لمن كذب بيوم الجزاء والحساب. وقوله تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي ما يقع التكذيب يوم الدين إلا من كل معتد، والمعتدي أصله من الاعتداء، والاعتداء الظلم، وأعظمه الكفر والشرك بالله عز وجل. والأثيم كثير، كثير الإثم. إذن لا يقع الاعتداء، لا يقع التكذيب إلا من كل من جاء متجاوز لما أحل الله، مرتكب لما حرم عليه، وهذا صفة المعتدي الأثيم. قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي من صفة هذا المعتدي الأثيم أنه إذا قرأت عليه آيات القرآن، لأن الآية إذا تتلى عليه آياتنا، الآيات جمع آية وهي العلامة، والمراد بها آيات القرآن الكريم. إذا تتلى عليه آيات القرآن قال عنها: إنها شبه الأقاصيص المكذوبة المخترعة على السابقين من الأمم. وممن كان يقول هذا واشتهر عنه النضر بن الحارث من زعماء المشركين وكبرائهم. قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران مصدر الرين، والرين الصدأ، والمعنى أي ليس الأمر كما يقول هذا المكذب في القرآن ويعتقد في البعث، ولكن غلب على قلبه وغطاه ما كسبه من الذنوب، فجعله لا يبصر الحق. وفي هذا الرين جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل منها، فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه، فذلك الران الذي يقول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا تأكيد لمعنى الردع في كلا التي سبقتها، وهذه الآية تكرار للرد على أولئك المكذبين، وبيان أنهم ممنوعون من رؤية الله عز وجل، ثم إنهم سيدخلون النار التي تشويهم بحرها، ثم تقول لهم ملائكة العذاب: هذا العذاب الذي كنتم لا تصدقون به. فاشتملت الآية على ثلاثة أنواع من الويل والإهانة. أولها الإهانة، وثانيها العذاب، وثالثها التقريع. فالإهانة بحجبهم عن رؤية الله، والعذاب في قوله إنهم لصالوا الجحيم، والتقريع في قوله: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ففيها تقريع وتوبيخ مع التيئيس من الخلاص من العذاب. قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم، أي ليس الأمر كما تقولون من تكذيبكم بالجزاء والعذاب. ثم أخبر تعالى عن كتاب الذين أطاعوا ربهم فأكثروا من طاعته وعبادته وأحسنوا في ذلك. أخبر أن كتابهم عال قدره، ولذلك قال لفي عليين يعني عال قدره في السماء، في السماء السابع. يقول الطبري فبين أن قوله لفي عليين معناه في علو وارتفاع في سماء فوق سماء وعلو فوق علو، وجائز أن يكون ذلك إلى السماء السابعة أو إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال ولا خبر يقطع العذر بأنه معني به بعض دون بعض. والظاهر أن يقال أن عليين أن كتاب أعمال الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم الله جل عز وجل منتهى، والمقصود به أنه في مكان عال شريف، ولهذا عظمه الله عز وجل مرة أخرى بالاستفهام على سبيل التعظيم فقال وما أدراك ما عليون، على طريقة القرآن في الاستفهام الذي يتضمن معنى التعظيم، فقال وما أدراك ما عليون يعني وما أعلمك ما عليون، ثم بين أن كتابهم قد فرغ منه فلا يزاد ولا ينقص منه ولا يزول رقمه كما لا يزول الخيط الذي على الثوب، على ما تقدم في وصف كتاب الفجار. قول يشهده المقربون أن يحضروا كتاب هؤلاء الأبرار المقربون، ويمكن أن يكون مقرب كل سماء كما جاء في الحديث، في حديث براء بن عازب في صعود روح العبد المؤمن يقول في الحديث ثم يشيعه مقرب كل سماء. قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، المعنى إن الذين بروا باتقاء الله عز وجل وأداء فرائضه لفي نعيم، نعيم دائم لا يزول، وجيء بلفظ نعيم منكرا لقصد التفخيم، وذلك النعيم يكون يوم يجلسون على الأرائك وهي السرر المزينة. الأرائك هي السرر المزينة المهيئة، وقد تقدم معنا الكلام عنها في سورة الإنسان. وقول عز وجل على الأرائك ينظرون يعني ينظرونهم عليها إلى ما آتاهم الله وما آتاهم الله عز وجل من النعيم، وهم في حال نظرهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي ترى في وجوههم أثر التنعم باديا من الحسن والبهاء. قوله يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي يسقيهم خدمهم من خمر الجنة الذي خلط بالمسك وجعل في نهائيته، فهم يشمونه ويتطعمونه من أول شربهم إلى آخره. وفي طلب هذا التنعم والحث عليه قال عز وجل في ذلك فليتنافس المتنافسون، أي يتبارى وتسابق المتسابقون. قوله عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، أي وهذا الرحيق المختوم بالمسك يخلط به ماء من عين تسمى تسنيم التي ينزل عليهم ماؤها من أعلى الجنة، فيشربه المقربون صرفا غير مخلوط ويشربه سائر المؤمنون مخلوطا بغيره. وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذا القول الذي يقال للمجرمين ذلك اليوم، يعني هذا من القول الذي يقال للمجرمين ذلك اليوم، يقال لهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وهذا على سبيل ذكر المآثم التي اكتسبوها في الدنيا ومنها الاستهزاء بالمؤمنين. وقوله وإذا مروا بهم يتغامزون، التغامز تفاعل من الغمز وهو الجس والحس باليد، ويطلق على تحريك العين على سبيل الاستهزاء، أي وإذا مر الكفار بالمؤمنين أشاروا إليهم إما باليد وإما بالعين سخرية واستهزاء. وقوله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني إذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فاكهين. وفاكهين اسمه فاعل من فكهة، إذا مرح وتحدث على وضحك. والمعنى وإذا عاد هؤلاء إلى بيوتهم بعد هذه الأعمال التي عملوها مع المؤمنين عادوا متلذذين ضاحكين مستبشرين. قول وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي وإذا قابل هؤلاء الكفار المؤمنين قالوا مصدرين الحكم عليهم إن هؤلاء الذين آمنوا لتائهون ضالون عن الحق وما أرسلوا عليهم من حافظين. هذا تعقيب من الله عز وجل على هؤلاء الكفار الذين يصدرون مثل هذه الأحكام، لأن الله عز وجل لم يبعثهم رسلا موكلين ليسجلوا على المؤمنين أعمالهم. وقوله عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم هو يوم القيامة، يضحك المؤمنون من الكفار لما يرونه فيه من الخزي والعذاب. وقول على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون من أرائكهم إلى أولئك الكفار. وأخيرا يقول عز وجل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، استفهام تقريري وتعجب من عدم إقلاعهم. فيقول عز وجل هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون، هل جوزي الكفار بهذا العذاب الذي رآه المؤمنون وعاينوه وجوزوا به، والثواب هو ما يعطى جزاء العمل. بهذا نكون انهينا الكلام عن هذه الآيات الكريمة والسورة المباركة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون كلامنا عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد.